القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاحته أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. من آثار الملك أحمس الثاني نتعرف اليوم على آثاره في مدينة قفط. كشف الأثري بكري عن مقصورة في معبد قفط أقامها الملك أحمس الثاني على شرف الإله أوزير، وتقع في حرم المعبد في الجهة الجنوبية، غير أنه لم يتبق منها إلا المجدال الأسفل وقد رسمت عليه سيقان بردي. ولكن وجد في المقصورة لوح من الحجر عليه صورة الإله أوزير، ويبدو أن هذا اللوح كان قد أعيد وضع طبقة من الملاط عليه ثم رسم، ومن ثم يحتمل جدا أنه كان خاصا بمقصورة ثانية للإله أوزير ولم يكن مكان عبادة لملك بعينه. أما عن آثار أحمس الثاني في الدير الأبيض القريب من سوهاج الحالية، وجد في هذا الدير قطع كثيرة من الأحجار التي يرجع عهدها إلى العصور الفرعونية، ومن أهم القطع الأثرية التي تنسب إلى عهد الفرعون أحمس الثاني قطع من الجرانيت مثبتة في الجدران نقش عليها اسم أحمس الثاني. وفي مقصورة خربة من هذا الدير وجدت قطعة ضخمة من الجرانيت الوردي على أحد وجهيها جزء من منظر جميل يحوطه إطار يشتمل على سطرين عموديين من النقوش جاء فيهما كلام يرتل يأتي إلى ابن رع محبوب الآلهة أحمس بن ميت. وفي السطر الثاني كتب كلام يرتل يأتي إلى ملك الوجه القبلي والوجه البحري سيد الشعائر خنوم آب رع. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.